تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الأحباب، فإن الدعاء مخ العبادة، الدعاء معراج القبول، الدعاء سلاح الأنبياء والأتقياء والأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وضللته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم هذا، نواصل فيها الحوار مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الداعية أحمد صبري، إمام وخطيب مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة. سلام ضيفنا. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا أخي الفاضل. بارك الله فيك. شيخ أحمد، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أبينا آدم عليه السلام ودعائه وزوجه حواء بعد أن عصي الله عز وجل وأكل من الشجرة، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهما، وعرجنا حول كيف أن الشيطان قد يوغي الإنسان ويستغل نقطة ضعفه، ولكن في النهاية باب التوبة والقبول مفتوح من الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن أولي العزم من الرسل كانت لهم أدعية جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، سجلها القرآن الكريم لكي تكون عبرة ودرسا لنا وزادا لنا إلى يوم القيامة، ومنهم سيدنا نوح عليه السلام. فقد دعا الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع كثيرة، في بعض المواضع صرح القرآن بأن الله استجاب لدعائه، وفي بعضها سكت، وفي بعضها ربما رد الدعاء لأسباب قد نعرفها أو سوف نعرفها إن شاء الله بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. من هذه الأدعية ضيفنا الكريم ما ورد في سورة الأنبياء في آخر السورة في قول تبارك وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نتحدث عن المشهد الذي كان فيه هذا الدعاء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فرج الكرب ونجاهم من هذا الطوفان، وفي ذلك درس لكل مسلم أنه إذا كان في شدة يدعو الله سبحانه وتعالى ويعتصم بالدعاء فينجيه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا هو السلاح الذي لا يهزم، الدعاء. لذا فيعني يجب على العاقل أن يعتصم وأن يلجأ إلى هذا السلاح الذي لا يهزم أبدا بأمر الله سبحانه وتعالى، سلاح الدعاء. قد رأينا كيف أن سيدنا نوح عليه السلام لجأ إلى الله عز وجل ونادى الله عز وجل وشكى إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يشكو إلى أحد من البشر، بل شكى إلى خالق القوى والقدر، إليه سبحانه وتعالى في وقت الضيق والشدة. تخيل ما بسيدنا نوح من الكرب الشديد ومن الهم العظيم الذي أحاط به من كل جانب، فماذا فعل؟ أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فاستجاب الله عز وجل له ليعلم الناس أن الاعتماد على الله عز وجل هو يعني أصل الخير والبركة والتوفيق والسداد. فالآية القرآنية تشير إلى ما حدث لسيدنا نوح عليه السلام من كرب عظيم ومن ضيق شديد، ألم به وبمن معه، فماذا فعل؟ فإذا به عليه السلام يلجأ إلى الله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى. والآية تعلم المسلم كيف يكون اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. لا تلجأ أبدا إلى القوى المادية. القوى المادية في بعض الأحيان الناس بتلجأ إليها، يعني لما الواحد بيقع في ضيق ولا بتاع بيرفع سماعة التليفون ويتصل على واحد مسؤول أو واحد معرفة أو بتاع عشان يتوظف عشان تقضى له هذه المصلحة. لكن نوح عليه السلام لجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فاستجاب الله عز وجل له وعرض هذا المشهد في القرآن ليذكر الناس بهذا الضيق العظيم. وقد استمعنا إليك وأنت تتلو علينا هذه الآية التي تشير إلى كم الضيق العظيم الذي وقع على سيدنا نوح عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب له هذا الدعاء وفرج عنه هذا الكرب. في موضع آخر دعا الله عز وجل بصيغة أخرى. نعم. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فالنجاة لا تكون إلا المؤمن المصدق للرسل والأنبياء ومستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الآية دي لما الواحد بيقراها بيتعلم منها آداب في منتهى الدقة. وإحنا مش عايزين نعيش معزولين عن أرض الواقع، يعني البرنامج بيعيش مع الناس، صحيح، دروسه وهو عبارة للناس. نعم نعم. وإحنا عندنا نص قرآني ونص رباني، نص إلهي بنتعلم منه. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. طلب الفتح، الفتح ضد الإغلاق. شوف الطلبات اللي في الآية، طلب حاجتين، طلب الفتح. فدايما الواحد يطلب من الله أن يفتح له. نعم. الغريب في الأمر، تخيل يا أستاذ منعم، أن سيدنا نوح دعا بالفتح بينه وبين قومه. يعني في الموطن ده ما دعاش عليهم. نعم. في موطن آخر دعا عليه، دعا عليهم. لكن الموطن ده دعا بالفتح، أن يفتح الله عز وجل، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي. فطلب الفتح وطلب النجاة. الفتح ضد الإغلاق. نعم. زي ما احنا عارفين ان ربك سبحانه وتعالى يفتح لك ويفتح بك، والنجاة معروف معناها. طيب النجاة زي ما حضرتك قلت، طيب النجاة دي بتكون لمين؟ المؤمن، من المؤمنين بالضبط. طيب النجاة دي العلماء قالوا لها اربع شروط عشان تنجو. نعم. في اربع شروط. ايه الشرط الاول في شروط النجاة؟ خد عندك الاسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام. يبقى أول شرط الإسلام. تاني شرط حسن الظن بالله. وده لازم نعلمه للمسلم. وانت بتدعي الله، في واحد أو في حد بيجي يدعي ربنا فممكن يقول أنا بقالي سنين ما دعيته ولم يستجب لي، ليس عنده يقين في الله سبحانه وتعالى، لا، وعنده سوء ظن، سوء ظن والعياذ بالله. نعم. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا، قال إيه؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. بالله. مشهد تمثيلي هنقربه للعقول والأفهام والقلوب. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يؤتى له برجل يحكم عليه بالنار. تخيل المشهد والضيق العظيم جدا لهذا الرجل. فأمر الله الملائكة أن خذوه إلى النار، فوقف العبد في جهول. فقال الله عز وجل يا عبدي ما الذي أوقفك؟ هل لك حسنة ظلمناك فيها؟ قال لا يا رب، ولكن بقي شيء واحد بس. ما هو يا عبدي؟ قال يا ربي ما كان هذا ظني فيك. ما كان هذا ظني فيك. أنا أظن فيك أنك رحيم، أنك ستير، أنك ودود، أنك غفار، أنك كريم، إنك رحمن سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فقال الله يا عبدي أهذا ظنك بي؟ قال نعم. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. نعم. يبقى حسن الظن بالله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم. بالله. في فارق بين البشر وبين الله طبعا. سبحانه وتعالى. ليكن دائما في قلبك حسن الظن بالله. نعم. والاعتماد والتوكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الثالثة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. نعم. أحب إليه من ولده ووالده والناس ونفسي والناس أجمعين. نعم بالضبط. فمحبتك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. محبتك اللي تخليك تشتاق انك تصاحب سيدنا النبي في حياتك وبعد مماتك. نعم. ولذلك الشيخ احمد من ضمن اسباب القبول بعد الثناء على الله عز وجل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه ثم الختم بالصلاه عليه. قال علي نعم فليرد ما بينهم. نعم. كل دعاء, ده كلام سيدنا علي, كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام ده سيدنا علي جابه من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك اقول لك على حاجه عشان نعلم بس الاداب, لانه الاعتصام بالدعاء ده ده ده الدعاء زي سيدنا النبي بيقول كده, الدعاء هو العباده. هو العباده. نعم. ليه؟ لان الدعاء العباده مبنيه على ايه؟ افضل شيء في صور العباده هو ايه؟ الذل والخضوع التذلل والخضوع. نعم نعم. انت بتقطع كل علاقه بينك وبين الناس وبتصل علاقتك بمن؟ برب الناس, بالله سبحانه وتعالى. نعم. اعظم حاجه عندك هي ايه؟ جبهتك. فبتحطها في التراب. نعم. بتعفر وشك في التراب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ده الذل. ولذلك الشيخ احمد سوره غافر, وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي لن يقل عن دعائي. بالضبط. ولذلك عن عبادتي يعني عن ايه؟ عن دعائي. قال اهل التفسير عن عبادتي يعني عن دعائي. نعم. ولذلك تعالى شوف بقى ال- ال- ال- الجمال والروعه في هذا بقى, وتخيل انه هذه الفلسفه, فلسفة الدعاء والتواصل مع الله سبحانه وتعالى. فأنت دائما رابح. نعم. في هذا الباب العظيم. نعم. باب الوصول بالله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الله سبحانه وتعالى, احنا بنعلم المستمع والمشاهد الكريم وإخواننا وأخواتنا هذه الأدب. الله سبحانه وتعالى لا يرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى اسمه إيه؟ الكريم. نعم. الله سبحانه وتعالى حينما يقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء, هو أكرم من أن يرد ما بين الصلاتين. نعم. الصلاة الأولى والصلاة الأخيرة, الأخيرة في, في, في, في, في ختام الدعاء. نعم. فلذلك الدعاء بنعلم الناس أنه أنت بتيجي تدعي عليك بأن تبدأ دعائك بعد الحمد والثناء على الله بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن تختم دعاءك بالصلاة على سيدنا ومولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرابعة احنا قلنا الإسلام وحسن الظن, حسن الظن بالله سبحانه, وحب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليه, وحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خذ الإيمان عندك. نعم. الإيمان اللي انت صدرت لي به مسألة الدعاء كلها. وإن الله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين. الله. لماذا لا تحقق الإيمان في نفسك؟ نعم. تحقيق الإيمان يعني إيه؟ الإيمان تحققه في نفسك واقع عملي في حياتك مع زوجتك, مع أولادك, مع جيرانك, مع أرحامك, مع رئيسك, مع مرؤوسك, مع كل الناس. صحيح. حقق الإيمان لأنه الله سبحانه وتعالى مع من؟ مع المؤمنين. بالضبط. نعم. يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك الشيخ أحمد في سورة هود لما جاء الطوفان ودعا نوح ربه عز وجل فقال ربي إن ابني من أهلي العمل الصالح وإن وعدك الحق بالضبط وأنت أحكم الحاكمين, قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. الله أكبر. وفي قراءة عمل غير صالح. نعم. عمل غير صالح. يعني إذن هنا لم ينجو ابن نوح لأنه لم يتصف بصفة الإيمان. الله سبحانك. التقارب بين أهل الإيمان. ولذلك أخوة الإيمان دي أخوة عظيمة جدا. طبعا. الدعاء ده بيعلمني أدب تاني خالص. أدب تاني هو إيه؟ الأخوة الإيمانية بين الإيمانية. الناس طبعا. نعم. بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان أقوى من أخوة النسب طبعا. من أخوة الدم. أخوة العقيدة أكبر وأعظم وأوسع وأشمل وأرق من أخوة الدم والنسب. نعم. سيدنا نوح عليه السلام. نعم. رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. شوف حسن الظن بالله. أيوة. شوف اليقين في الله سبحانه. نعم. نعم. شوف الدعاء اللي احنا بنقول للناس, خلي عندك يقين في الله. يعني انت مش لازم ان تدعي ربنا دلوقتي اهو حالا والزرار اضغط عليه تستجاب الدعوة الان. نعم. لانه في بعض الناس تفهم خطأ ان انا ادعو الان يستجاب لي. علمنا المشاهد في الحلقة اللي فاتت قول الله سبحانه وتعالى ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير مش عارف كان الانسان عجولا. بالضبط. انت مستعجل على ايه؟ انت لا تدري ما في هذا الطلب من خير او شر لك. نعم. انت مش عارف هو في ايه. ولذلك شوف حسن الظن بالله بقى واليقين والثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. يكون عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. هي دي الفلسفة اللي احنا عايزين نوصل لها في دعاء سيدنا نوح: نبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكام الحاكمين. فانزل الله مباشرة القرآن عشان يعلمنا يا نوح إنه ليس من أهلك. اختار إن هو يعيش مع أهل الضلال. ولذلك أنا بقول لإخواني وأخواتي: اختاروا أهل الصلاح. اختار العالم الرباني. اللي ربنا ينفعك به في الدنيا والآخر. تخيل إنه سيدنا النبي لما يجي يتكلم عن مشهد يحدث يوم القيامة: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار. شوف حتى أخوتك مع أهل الصلاح وأهل الخير وأهل البركة بتعمل فيك إيه في الدنيا والآخرة. مستفيد. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذا بأهل الجنة يفقدون إخوانا لهم كانوا يصلون صلاتهم ويصومون صومهم فيبحثون عنهم. تروح تبحث عنه هو فين؟ يكون في مكان أحسن مني. فتذهب في المنازل اللي تحت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان تدور عليه بين الصحابة. تدور على صاحبتها وأختها وقريبتها بين زوجات النبي بين الصالحات القانتات الحافظات لله سبحانه وتعالى الحافظات للغيب العاملات بما أنزل الله. فما تلاقيهاش فمباشرة تروح لمين؟ تذهب إلى الله. يا ربي فلان ده كان بيصلي معايا في الصف الأول كان يصلي صلاتي ويصوم صومي. يا رب أنا أشهد له بكده لكني لا أجد له أثرا في الجنة. فيقول الله: اذهبوا إلى النار فمن وجدتموه منهم في النار فأخرجوه. شوف شفاعة أهل الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف لحد فين: اذهبوا إلى النار أخرجوا من النار كل من عرفتموه. نعم. تروح تبص في النار فلان ده فين. ولذلك شوف أنا عايز أقول لإخواننا اللي لازم نتعلم فلسفة العبادة لله سبحانه وتعالى. تعرف يا أستاذ عبد النعيم أنه في النار تكريما لأعضاء السجود وأركان السجود لا تأكل النار أركان السجود أبدا أبدا أبدا. أصبح ممكن يقولك تبدأ في النار كيف يعرف؟ سيعرف بسمته. عندك يا سيدي جبهتك وأنفك اللي أنت أعز حاجة عندك بتنزلها تعفرها في التراب. عندك إيديك باطن يديك. عندك ركبتيك. عندك أطراف صابع رجليك الاثنين. فدي النار لا تأكلها أبدا تكريما لها لأنها سجدت لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فيقوم يذهب هذا الرجل الصالح ينظر في النار فيخرج من النار بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله كل من عرف. فشوف ربنا يقول له يا نوح إنه ليس إيه؟ من أهلك. إنه عمل غير صالح. والرواية الثانية إنه عمل غير صالح. فعلى سحر بنعلم إخواننا إنه دي بقى من الرقائق بقى إنك عشان ربنا يستجيب لك حتى في الدنيا تشبث بالصالحين. نعم. بالعلماء الربانيين بالعلماء اللي بيتصفوا بالورع بالتقوى بالخوف من الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. فعلا صحبة الصالحين فائدة. أحب الصالحين ولست منهم. نعم. حتى يقال إن الله سبحانه وتعالى خلد أعزك الله وعزة الله المشاهدين ذكر الكلب سورة الكهف لأنه جاور الصالحين بالضبط. نعم. السابع. نعم. الذين كانوا يعني أو قيل أنهم. نعم. يعني الله. نعم. طيب شيخ أحمد أيضا في سورة الصفات قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله. الله سبحانه وتعالى يثني على نفسه بأنه نعم المجيب سبحانه وتعالى وهو أهل ذلك. نعم. لكن خلينا ناخد الآية من تاني كلمة. شوف القسم اللي ربنا اللي بدأ به الآية: ولقد نادانا. هتنادي مين؟ هتلجأ إلى من في جوف الليل سبحانه وتعالى. إذا كان الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل. ولذلك الفلسفة بتاعت التربية بتاعت الدعاء هنا في الآية دي اقطع كل العلاقات المادية بينك وبين أي حد. ولا رئيس ولا مرؤوس ولا غني ولا كبير ولا صغير ولا أي شيء في الدنيا. شوف الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نادي على الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. ولذلك ربنا يقول عن سيدنا: ولقد نادانا فلنعم المجيبون. من الذي يجيبك؟ الله سبحانه وتعالى. نادي على ربك في جوف الليل سيسمع لك. لكن خذ بالأسباب. خذ بالأسباب. أطب مطعمك. لا تظلم. ابتعد عن المعصية. احذر المعصية. واحد ممكن يسمعني يقول الكلام ده مثالي شوي. كلام الحلو ده مثالي. تكلم عن سيدنا نوح يا أخي. طيب هو القرآن ده ليه؟ لقد كان في قصصين عبر رسول الألباب، نأخذ منهم دروسا وعبر. الله يرضى عليك. نعم. القرآن ده مش بس للتلاوة وخلاص، صحيح، لا، عشان تعليم الناس. نعم. أتعلم منه إن أنا أخذ بالأسباب، شوف الحائل اللي بيحول بينك وبين استجابة ربنا لك. المعصية حائل عظيم جدا بيننا وبين استجابة الله عز وجل لدعائنا. فأنت عليك بأنك أنت تبحث عن موانع الاستجابة وموانع قبول الدعاء، وحاول أن تزيل هذه الموانع، سيسمع لك. حتى لو كنت أنت إيه رجل بسيط، لو أقسم على الله لأبر، معناها إيه؟ لو أقسم على الله لأجاب دعاءه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه استجاب دعاء سيدنا نوح فضيله، وقال ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. كلمة كرب أصلا فيها شدة، ولكن كلمة عظيم يدل على ماذا، ما كان فيه قوم سيدنا نوح وأهله وكذلك الكفار الذين لم يصدقوه من الشدة والهول. إذن المسلم إذا كان في خطر عظيم وفي أمر عظيم مهما كان هذا الأمر، فقد يظن أنه تعالى الله عز وجل يعني صعب هذا الأمر، أو ربما لا يستجاب أو كذا أو كذا، يعني هل يجوز للمسلم أن يستعظم الإجابة على الله سبحانه وتعالى؟ لا، التربية العظيمة أبدا تربية بالرب نفسنا وبالرب إخواننا وأخواتنا. إن الله سبحانه وتعالى لا تستعظم أبدا شيئا على الله. نعم. إحنا دائما بنقول إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ يعني أنا لا حيلة ولا قوة. نعم. بالضبط، أنا صفر على الشمال. لا حول ولا قوة إلا بمن؟ بالله سبحانه. الله سبحانه وتعالى. ولذا الشيخ أحمد عفوا فاستوت على الجودي الجبل، كيف تسير هذه السفينة العظيمة وتستوي على دي الشدة بقى الكرب بقى. نعم. إن هم يعدوا عليه يلاقوه بشيء بيصنع السفينة، فيتريقوا عليه ويهزأوا منه. نعم. ويقول لك ايه ده بيعمل ايه الراجل ده، ايه التخاريف اللي هو بيعملها دي، ستصير في الصحراء ام تصير في السماء. بالضبط، الناس دي هو السفينة لا تسير الا في البحر، صحيح، في المياه. فالسخرية دي ارتدت عليهم بعد ذلك. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ده كرب عظيم جدا، ان التكذيب بالرسالة، ومش كده وبس، الاستهزاء. ولذلك ده اسلوب اهل الباطل على طول. نعم. إن هم يستهزئوا بمن؟ بأهل الصلاح والإيمان. بأهل الصلاح والتقوى والإيمان دائما. نذكر المشاهدين بلا ويصنع الفلك بأعيون، وكلما مر عليه ملأ من قوم يسخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. رغم هذا التحذير وهذا الإنذار وكأنهم لا يسمعون ولا يفقهون، هنا بنعلم المشاهد الكريم لفتة جميلة جدا. اوعى قلبك المعاصي تعمل فيه مشكلة. الران الغلاف. تعال شوف سيدنا النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، احنا في الحلقه اللي فاتت كلمنا عن حديث تعرض الفتن على القلوب. نعم. كعرض الحصيل عودا عودا، فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب اسود كالكوز مجخيا مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، وقلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. الشبه دي بتيجي في قلبي ازاي بقى؟ بالمعصيه اللي انا بعملها. فالمعاصي دي بتؤثر فين؟ طبعا في القلب، على علاقتك بالله. نعم. نعم. سبحانه وتعالى. قلبك ده خليه زي المرآة. ليه الناس دي كانت بتتريق على سيدنا نوح؟ لانه ما كانش عندها تواصل روحي وقلبي مع الدعوة اللي سيدنا نوح جابها. انت عشان ربنا يستجيب لك لازم يكون في تواصل قلبي وتواصل روحي بينك وبين هذه الرسالة المحمدية اللي سيدنا النبي جه علمها لنا، علشان رب العباد سبحانه وتعالى يستجيب لك ويفتح لك وبك. فهؤلاء العلاقة كانت مقطوعة بينهم وبين الرسالة، ومع ذلك يسخرون من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح ومن أهل الورع والتقوى. فماذا حدث؟ حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم. حاقت بهم هذه الأمور العظيمة. وضرب الله لنا المثل في القرآن لنسير في نفس طريق سيدنا نوح عليه السلام. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أنا عايز كل واحد عنده هم، عنده كرب، يكون عنده أدب وهو بينادي ربنا. في بعض الناس بيغلطوا، بعضنا بيغلط، ممكن يقول اشمعنى انا؟ هو مفيش الا انا. يا ربي هو مفيش حد في الدنيا الا انا؟ صحيح. لا، ده سوء ادب مع الله. ما ينفعش. حسن الادب مع ربنا سبحانه وتعالى مطلوب. حال الدعاء، حال التذلل، ما ينفعش اتذلل لربنا وابقى سيء الادب. ما ينفعش. سيدنا نوح نادى الله سبحانه وتعالى ذي الجلال والاكرام، للعظمة والجبروت، بكل أدب وتواضع فاستجاب الله عز وجل له. أنا كمان ينبغي علي أن أطلب من الله سبحانه وتعالى وأن أناجي الله سبحانه وتعالى وأن أطلب من الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الأدب. الأدب بتاع أسيادنا الرسل والأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. اسمح لي شيخ أحمد اتصال من أخته معامر السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ أنا فاضل. بارك الله في ضيفك الكريم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإن سمحتم لي يعني ببعض هذه يعني التفكيرات سأطرحها على فضيلتكم وهي خاصة بدعاء سيدنا نوح عليه السلام. فما لاحظته والله تعالى أعلم وأعلم، أولا أن دعاء نوح عليه السلام لم يكن له لنفسه فقط إنما كان لقومه كافة. نعم. فنأخذ من ذلك الدعاء لجميع الأمة من أجل النجاة بسفينة النجاة. ثم في يعني ما يخص قصة نوح عليه السلام في مقال كتبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أيضا البسملة في كل شيء مفتاح النجاة في كل شيء. ثم نلاحظ في يعني قصة نوح عليه السلام كثرة دعوة نوح عليه السلام لقومه بالاستغفار ونتائج هذا الاستغفار بأنه يزدكم قوة إلى قوتكم وبأنه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدزكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال سبحانه وتعالى مباشرة ما لكم لا ترجون لله وقارا، أيضا بيّن وكأن الاستغفار له سبحانه وتعالى فيه توقير له وتقدير لقدره وما قدر الله حق قدره. كذلك في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يشفي المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه إشارة والله أعلم بمدى صحتها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شكرا لك يا أختي الكريمة أخت أم عامر. عمر الله قلبك بالإيمان والعمل الصالح. لافتات طيبة الشيخ أحمد، ربما كنا سنأتي إليها لكن نعلق على الأخت أم عامر تعليقا ولو في عجالة. جزاه الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات نورا لنا ولها يوم القيامة. آمين. وأن تكون نورا لنا على الصراط. آمين. وأن تكون لنا ضياء وأن يبيض الله عز وجل بها وجوهنا يوم العرض عليه. أشارت إلى بعض الآداب الدعاء المهمة. نعم. نعم. البدء بالبسملة. بالبسملة. نعم. تبدأ بالبسملة. كل عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر. أبتر يعني مقطوع مردود. سبحانه وتعالى. يعني لابد أن إحنا نبدأ عملنا بسم الله. بدأ في الركب قال بسم الله مجريها ومرساها. إن ربي لغفور رحيم. رحيم. شوف شوف شوف شوف حتى الدعاء. حسن الظن بالله. والدعاء بأسماء الله الحسنى. وصفاته العليا. نعم. لأنه عشان أدعو الله سبحانه وتعالى وأطلب منه، عايز أعلم إخواني وأخواتي أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. نعم. وصفاته العليا. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها. أشارت إلى نقطة مهمة، تعميم الدعاء. ونجينا. نعم. ونجينا ومع المؤمنين. نعم. في الحديث الصحيح أن أحد الصحابة قال اللهم نجينا محمدا أو ارحمني محمدا ولا ترحم أحدا غيرنا، فقال يا أخي لقد حجرت واسعا. نعم. أتعرف من هذا الرجل؟ عشان أعلم بس إخواني رقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام وبالذات إخواننا الدعاء. إخواني وأخواتي وإحنا بنشرح الإسلام للناس لابد أن أنت تتصف بالرحمة. وتنظر للناس نظرة أنت البلسم بتاعه. أنا بحزن سامحني لما أشوف الداعية يطلع يكشر في الناس يعنف الناس. يكون شديد عليهم وكأنه يا أخي إحنا عايشين في وادي والناس في وادي تاني. وكأنه أنا معصوم من الغلط. الرجل ده هو نفس الرجل الذي بال في المسجد. شوف رقة القلب بتاع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتخيل خلفية الصحابة عن الرجل ده بالذات. لما بال في المسجد فالصحابة نهروه وقطعوا بوله، فماذا قال؟ لا تقطعوا عليه عليه الصلاة والسلام. كل أدب، لا تقطعوا عليه بولته. فيأتي الدعاء يرفع رجل لا يعرف كيف يتعامل. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فماذا قال؟ قال يا هذا قد حجرت واسعا. يعني رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. وعلمه النبي. تخيل كيف كان رد الصحابة على هذا الأمر. لذلك الدعاء أنت لما بتدعي ربنا لك حتى في الفتاح اهدنا الصراط المستقيم. بالضبط. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبده ما بتقولش إياك أعبده كلنا إياك نعبده وإياك نستعين ما بتقولش وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا كلنا مع إن أنت بتصلي إيه الوحدة. انت لوحدك اهدنا الصراط المستقيم. تخيل هذا الادب الرباني لما بتدعي لكل اخوانك لك بكل مسلم على ظهر الارض من لدن ادم الى قيام الساعه حسنه. نعم. ايه العظمه ايه الجمال ده. سيدنا نوح نفسه في اخر ايه من سوره نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وسع الدعاء لكل اهل المؤمنين والمؤمنات. اه فانت حينما تدعو كلما وسعت دعائك لإخوانك استجاب الله لك. نعم. بقى يا راجل ما فيش واحد صالح في المؤمنين والمؤمنات ربنا هيستجيب لك ببركة الراجل الصالح ده. صحيح. طب أنا بقى العبد الذليل الحقير الضعيف المقطوع من الناس كلها الموصول بالله دلوقتي في هذا الوقت المبارك بقول يا رب ببركة المؤمنين كلهم يا رب من لدن آدم إلى قيام الساعة ارحمنا أجمعين واغفر لنا أجمعين يا رب. فعلشان كده لازم نعلم إخواننا التعميم في الدعاء. صحيح. كلما وسعت وعممت في الدعاء كلما استجاب الله عز وجل. أشارت أيضا الأخت معامل إلى لفتة طيبة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الإنسان يستغفر الذنب ويكثر من الاستغفار ربما هذا أجدر للقبول واستشهدت بآية آل عمران الآية دي أدب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآية دي أدب عالي قوي. نعم. شوف خد الآية دي كده بالراحة كده عشان الناس دي تحسن عشان نحسن الظن بالله. نعم. شوف الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا بينادي آناء الليل وأطراف النهار. نعم. أن عودوا إلى من؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين شكلهم إلى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. استنى هو ممكن حد يعمل فاحشة يخش الجنة؟ نعم إذا تاب واستغفر. الله ونأب. الله على الأدب. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن أدب الإيه؟ أدب المعصية فاكر؟ المعصية هي المعصية تأديب المعصية أدب المعصية يعني بتأدب صاحبها؟ تأدب صاحبها نعم. إزاي أنا كنت وحش كده؟ إزاي أنا كنت مقطوع عن الله كده؟ نعم. تذوق طعم القطيعة وتذوق طعم الصلة. نعم. فصلتك بالله سبحانه وتعالى تخليك تبتعد عن الطعم السيء وعن الحياة السيئة اللي هي كلها معاصي وتتصل بالله الحياة اللي كلها أدب وكلها حب وكأنك عبدا ربانيا عبدا ملائكيا عبدا تمشي الملائكة تحف بك تستحي منك الملائكة معك في كل وقت. نعم. ولذلك الاستغفار ده يا ربي أنا العبد الضعيف وإحنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت على إيه وخلق الإنسان ضعيفة ضعيفة فأنا ضعيف. نعم. طب الضعف ده أعمل فيه إيه أستغفرك يا رب على طول. نعم. أنا آسف سيدنا نوح قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بالضبط لما رجعه الله عز وجل وعتبه في دعائه. نعم. لولده. نعم. فكأنه حسب أنه أخطأ وتجاوز. نعم. نعم. فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الاعتراف قريب من دعاء سيدنا نوح وسيدنا آدم وزوجه حواء عليهم السلام. نعم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الاعتراف بالذنب. نعم. شوف الأدب بقى إنك تعترف بذنبك. نعم. أنا أخطأت أنا آسف أنا يا رب عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كأنه يا أخي لما الواحد بيقف ويعترف بذنبه ويقر بين يدي سيده ومولاه. نعم. إنه أنا آسف لأن أنا ضعيف أنا ذليل أنا ليس لي إلا أنت. هذا الاعتراف بمثابة إيه بمثابة اعتذار مني. نعم. في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله سبحانه وتعالى ماذا فعل استجاب لهم. نعم. بعد اعترافهم. نعم. بعد إقرارهم فأنا مقر ومعترف فهذا الإقرار وهذا الاعتراف. نعم. زي ما بيقولوا في القانون سيد الإيه الأذن. لا مع الله سبحانه وتعالى هو سيد الأبواب برع. اللي بيدخلك. نعم. إلى القبول والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مر الوقت سريعا لكن نأخذ في أول سورة القمر هناك أيضا دعاء. نعم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الله. ففتحنا أبواب السماء بماء مرهمن وفجر الأرض إلى آية الشيخ أحمد متوالية إجابة سريعة من فوق من السماء ومن الأرض يعني وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر وحملناه على ذات ألواح ودسر. نعم. يعني سبحان الله هذه الاستجابة السريعة من الله سبحانه وتعالى إعجاز لتفريج الكرب. تخيل الآية دي لما نقف كده عشان نتعلم سرعة الاستجابة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الآية اللي بعدها بتقول إيه ففتح وقف فاء الفتح. شوف الفاء الترتيب مباشرة بعد إيه بعد دعائه مباشرة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمره. فجرنا الأرض عيونا، كان الأرض كلها صارت عيونا. نعم. عيون، عيون تطرد الماء والسماء تنزل الأمطار بأمر الله سبحانه وتعالى، عشان التريقة اللي كانت بتحصل من مين؟ نعم، من قوم نوح. من قوم نوح على تعملوا سفينة في الصحراء، هي الصحراء دي فيها سفينة بتمشي في دلتنا فين والبحر فين؟ انت فين والقيامة فين؟ الأدب اللي لازم أختم بالحلقة، العاصي بيعمل معصية وناسي ربنا وناسي يوم القيامة. شوف ربنا بيقول لنا في القرآن عنهم إيه؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وأي الله أكبر، أنت شايف إن يوم القيامة بعيد عنك، معقول أنا هموت دلوقتي؟ لا، ده أنا قدامي لسه 50 60 70 سنة على ما أموت، وما يعرفش ممكن يموت بعد لحظة، ما يعرفش ممكن يموت بعد ساعة، بعد دقيقة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة. إنهم يرونه، ده لسه بعيد، أنت فين والقيامة فين؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. علشان كده لابد أن نتعلم هذه الآداب من دعاء سيدنا نوح عليه السلام. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، أي جحد سيدنا نوح. نعم. بأعيننا عناية الله ورعاية الله وحفظ الله، الله لأهل الدعوة والصلاح والتقوى. احنا قلنا في دقيقة ثم تختم بدعاء فضلتك ان شاء الله. الله يرضى عليك. قلنا بانه الله سبحانه وتعالى عناية الله مع اهل الايمان. نعم. عناية الله مع اهل الورع، مع اهل الحياء، مع اهل التقوى، مع اهل الخير. نعم. مع اهل المحبة لاخوانهم جميعا. حتى سيدنا نوح لما كان يجي يدعو له ولقومه، فافتح بيني وبينهم، حتى انا عايز اقول لاخونا المظلوم ما تدعيش على اللي ظلمك. نعم. اغتنم الوقت في الدعاء لنفسك. ما هو سيدنا نوح اهو فدعا ربه اني مغلوب ايه فانتصر، للناس دي ولم جحدوا وكذبوا واستكبروا واستنكفوا عن ايات الله، ومع ذلك كان بيتمنى ان ربنا يفتح طريق بينه وبينهم. الى ان اوحي له انه لن يؤمن من خلق امن فلا تبتئس بما كانوا فدعا عليهم رب لا تذر على الارض من الكافرين ذيارة. بعد ان يأس تماما منه وصل الى مرحلة الايه يعني، بس برضو سيدنا النبي محمد ما دعاش على قومه لم يدعو. نعم. بل دعا على أفراد بأعينهم لما ارتكبوا ما استحقوا، فدعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الأمة كلها كده، كان لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحده. نعم. رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. ادعونا الشيخ أحمد في الختام إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا أجمعين بأمره سبحانه وتعالى. آمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى. آمين. ولك الحمد إذا رضيت. آمين. ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. آمين. والآخرين. آمين. وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا فيمن عافيت. آمين. وتولنا فيمن توليت. آمين. وبارك لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. آمين. احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. ألف بين قلوبنا. آمين. اجمع كلمتنا. آمين. احقن دماءنا. آمين. صن أعراضنا. تولى أمرنا. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. كن مع إخواننا المستضعفين في العراق. آمين. كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين. آمين. كن مع المستضعفين في سوريا. آمين. احقن دماءهم. آمين. صن أعراضهم. آمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. آمين. حماة فاحملهم. عراة فاكسهم. آمين. اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم. آمين. اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم. آمين. رحماك رحماك بشيوخنا في سوريا. آمين. رحماك رحماك بأطفالنا في سوريا. آمين. رحماك رحماك بنسائنا في سوريا. آمين. رحماك رحماك بشبابنا في سوريا. آمين. اللهم إنا لا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تكون على من آذى إخواننا في سوريا. اللهم كن على من آذاهم، اللهم إنهم لا يعجزونك في شيء فانتقم منهم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا دعاءنا، هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية والضلال، برحمتك يا كريم يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان. صب علينا الخير صبا، صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا، فرج كروبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في الختام نشكر ضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ أحمد صبري الداعية وإمام وخطيب مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، وأشكر لكم إخوة الإيمان على طيب متابعتكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واعتصموا بالدعاء.